بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان انحراف الشباب الأسباب والعلاج، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء الخميس 11 من شهر شعبان لعام 34 و400 من الهجرة النبوية في جامع أبي بكر الصديق بمخطط السبهاني بمكة المكرمة في هذه المحاضرة التي بعنوان انحراف الشباب الأسباب والعلاج. وقبل أن أذكر عناصر المحاضرة ثم أبينها، أقدم بين يدي ذلك كلمة شكر للقائمين على هذه الدورة العلمية، دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما بذلوه من جهد في موازين حسناتهم، وأن يرزقنا وإياهم القبول في الدنيا وفي الآخرة. هذه المحاضرة أدرتها على العناصر التالية: العنصر الأول في تعريف الشباب، العنصر الثاني في تعريف الانحراف، العنصر الثالث في الاهتمام بالشباب، العنصر الرابع في أبواب الانحراف وأسبابه، العنصر الخامس في صور الانحراف، والعنصر السادس في العلاج. العنصر الأول تعريف الشباب. مادة الشين والباء شب يشب، مادة الشين والباء تدور على معنى واحد، وهو النماء والقوة، النماء والقوة. يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الشين والباء أصل واحد يدل على نماء الشيء وقوته في حرارة تعتريه. يقول: والشباب جمع شاب، وهو النماء والزيادة بقوة جسمه وحرارته. فتقول: فلان هذا شاب، يعني أن جسمه في قوة وحرارة، فهو يختلف عن برودة الكبير في السن وعن ضعف الصغير، يختلف عنهما بهذه القوة وهذه الحرارة. فتقول: فلان شب عن الطوق، يعني نما وقوي. فلان شب عن الطوق، يعني نما وقوي، ومعد يمكن السيطرة عليه، ومعد يمكن السيطرة عليه. والشباب مرحلة عمرية من عمر الإنسان، نقول طفولة ثم شبة ثم رجولة ثم كهولة، أليس كذلك؟ لكن وجدت في فقه اللغة للثعالبي ذكر أسماء لمراحل عمر الإنسان لا تخلو من طرافة وفائدة. يقول في فقه اللغة: الإنسان ما دام في الرحم فهو جنين، فإذا ولد سمي وليد، وما دام لم يستتم 7 أيام فهو صديق بالغين، صديق، لأنه لا يشتد صدقه، صدغه لا يشتد صدغه إلى تمام 7 أيام، ثم ما دام يرضى فهو رضيع، ثم إذا قطع عنه اللبن فهو فطيم، ثم إذا غلظ وذهبت عنه ترارة الرضاع فهو جحوش، فهو جحوش. عن الأصمعي: وأنشد للهذلي: قتلنا مخلدا وابني حراق وآخر جحوشا فوق الفطيم. وكأنه مأخوذ من قوة الجحش، يقول: قال الأزهري: كأنه مأخوذ من الجحش الذي هو ولد الحمار، ثم هو إذا دب ونما فهو دارج، يقال عنه إيش؟ دارج. فإذا بلغ طوله 5 أشبار فهو خماسي، فإذا سقطت رواضعه، يعني اللثة بدأت تتحجر وبدأت يعني، فإذا سقطت رواضعه فهو مصغور، فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مثغر، يقال مثغر بالثاء ويقال متغر بالتاء. فإذا كاد يجاوز 10 سنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشئ، فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع ومراهق، فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو حزور أو حزور. واسمه في جميع هذه الأحوال إلى أن يبلغ سن البلوغ والتكليف اسمه غلام، يقول: في جميع هذه الأحوال التي ذكرنا غلام. فإذا أخضر شاربه وأخذ عذاره يسيل، يعني الشعر ينبت، يقال بقل وجهه، فإذا صار ذا فتى يعني فتوة فهو فتى وشارخ، فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع، ثم ما دام بين 30 و40 فهو شاب، ثم هو كهل إلى أن يستوفي 60. فتقول رجل كهل من 40 إلى 50، ثم من 50 إلى 60 تقول رجل كهل. خلاص، هذه أسماء مراحل عمر الإنسان، هذه أسماء مراحل عمر الإنسان. والذي أريد أن تلاحظوه أن العرب سموا الإنسان من 10 وفوقها يسيرا راهقا أو محتلم، فقالوا: فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع مراهق، فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو حزور أو حزور. واسمه في جميع الأحوال تلك غلام، ثم إلى آخره. فجعلوا مرحلة المراهقة مرحلة عمرية فوق 10 وتنتهي بعدها ب2 أو 3، لأنه خلاص يأخذ طور ثاني. والمقصود أن العرب وكذا الإسلام لم يجعل فترة المراهقة ممتدة كما يصنع علماء النفس، فهم جعلوها من هذه السن إلى 25 إلى 20، وهذا خطأ. والملاحظ أيضا أن الإسلام اعتبر فترة المراهقة فترة مسؤولية وتكليف، لذلك يسمى إذا بلغ الحلم إيش؟ مكلف، بخلاف علماء النفس فإنهم يجعلون الشاب أو الغلام في مرحلة المراهقة أنه إيش؟ أنه لا زال يحتاج إلى رعاية. وهذا الفرق بين نظرة الإسلام في تربيته للفرد وبين نظرة علماء النفس. فإن الإسلام يرى، لا يصح أن نقول الإسلام يرى، فإن في الإسلام الإنسان من حينما يبلغ سن التكليف فهو أهل لتحمل المسؤولية، يتحمل المسؤولية، يتزوج ويبيع ويشتري ويكون مسؤول عن، ويكون هو مسؤولا عن تصرفاته، مسؤولا عن تصرفاته، بمعنى أنه ما عاد يعود له أن يتعذر أو يتعذر عنه بأنه لا زال مراهق ولا زال صغير. هذا في الإسلام غير موجود. جزاكم الله خير. العنصر الثاني: الانحراف. ما هو الانحراف؟ قال ابن فارس: الحاء والراء والفاء تدور في اللغة على ثلاثة أصول: الحرف بمعنى حد الشيء، الحرف بمعنى حد الشيء وما ينتهي إليه، فحرف هذه الطاولة طرفها خلاص وما انتهت إليه، حرف الجبل طرفه، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الحرف بمعنى الميل عن الاعتدال، الحرف بمعنى الميل عن الاعتدال، تقول فلان انحرف برأيه أو انحرف بكلامه، فبمعنى الانحراف عن الشيء تقول انحرف عنه ينحرف انحرافا، أي إذا عدلت به عنه، إذا عدلت به عنه. والحرف بمعنى المعدلة التي يقاس بها الجرح والجراحات ويقال لها المحراف، فهذه ثلاثة معاني. الذي نعنيه هنا ويخصنا هنا الانحراف بمعنى الميل عن الشيء، ويتضح ذلك بالمعنى الشرعي للانحراف. ما معنى الانحراف شرعا؟ نقول هو الميل على الصراط المستقيم. الانحراف في الشرع هو الميل عن الصراط المستقيم، فتارة يكون الميل يعني يسير وتارة يكون الميل كثير. وانظروا إلى هذا الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف صور الانحراف، كيف صور الانحراف. عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مستقيم، ثم خط على جانب الخط خطوطا يسيرة صغيرة، وأشار إلى الخط الذي في الوسط وقال: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل، وإن على كل سبيل منها من تبعه دخل النار ومن تبعني دخل الجنة. خلاص، انظر إلى هذا التصوير الذي بيّن به الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الانحراف. فالانحراف هو أن تتبع هذه السبل وتترك الصراط المستقيم. ولو نظرت إلى هذا الخط وإلى هذا الخط الصغير وإلى هذه الخطوط الصغيرة تجد الخط أول ما بدأ كان قريبا من الصراط، ثم استمر حتى بعد وصار وجها آخر، وهكذا الميل، فإنه يبدأ صغيرا ثم يكبر فيكبر فيكبر، وكذا البعد عن الصراط المستقيم، يبدأ في البداية يسير حتى لا تكاد تميز بينه وبين الصراط المستقيم، ثم يزيد ويزيد ويزيد حتى تلاقي في النهاية هذا الذي انحرف صار في جهة بعيدة، هو فين الصراط المستقيم فين؟ وهذا يفيد أن الإنسان ينبغي أن يحذر الانحراف من بدايته. والشاعر يقول: لا تحقرن صغيرة، لا تحقرن إيش يقول الشاعر؟ لا تحقرن صغيرة فإن معظم النار من مستصغر الشرر. ويقول: لا تحقرن صغيرة، نعم يقول الشاعر، أيوة الجبال من أحس السني، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. ليش؟ لأن الجبال هذه الكبيرة مبنية من إيش؟ من أحجار صغيرة. كذا انحراف الإنسان عن الصراط المستقيم، كذا انحراف الإنسان عن الصراط المستقيم. أول ما يبدأ الصراط المستقيم قريب منه هو مال يسيرا. بعض الناس يستهين بالأمور الصغيرة، بعض الناس يستهين بالمخالفات اليسيرة، بعض الناس يستهين بصغائر الأمور، يبدأ بها ويتمادى ويستسهل ويتمادى ويستسهل حتى يزداد الانحراف، ثم ما يلبث أن يكون هو في جهة والصراط المستقيم في جهة أخرى، والصراط المستقيم في جهة أخرى. إذن معنى الانحراف هو الميل والابتعاد والعدول عن الصراط المستقيم، والعدول عن الصراط المستقيم. قبل ما أتكلم عن الصراط المستقيم وأفصل، نذكر العنصر الثالث وهو الاهتمام بالشباب. الاهتمام بالشباب تراها سنة نبوية، الاهتمام بالشباب تراها سنة نبوية، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بها ورغبنا فيها. والله عز وجل ذكر لنا عبادا له بأنهم فتية شباب. انظر لما ذكر أصحاب الكهف، انظر لما ذكر أصحاب الكهف، قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، كرر الوصف، إنهم فتية، إنهم فتية، كرر الوصف، مع أنه في الأول ذكرهم أنهم فتية. كان يمكن أن يقول هنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم آمنوا، ويعيد الضمير إلى الفتية، لكن كرر فتية، يبغى يلفت نظرك، يلفت عقلك، يلفت تفكيرك إلى أن تراعي هذا المعنى. فهم مع صغر سنهم ومع شبابهم إلا أنهم آمنوا، فهذا فيه مدح لهؤلاء الذين آمنوا مع كونهم فتية صغار. ليش؟ لأن داعي الانحراف في الفتية قوي، ومع ذلك هم آمنوا. الله لما ذكر إبراهيم سبحانه وتعالى، لما ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فذكر أنهم ذكروا بأنه فتى، وهذا فيه تسجيل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما فعل الذي فعل كان نبيا فتى، وهو فتى شباب. وجاء في الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه إذا جاءه طلبة العلم الشباب يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. وفي رواية أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نحفظكم الحديث وأن نوسع لكم في المجالس. هذا الحديث حديث صحيح، أورد الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 280، وخرج وبين صحته وثبوته، وذكر من شواهده ما جاء عن أبي الدرداء قال عن إبراهيم بن عن عامر بن إبراهيم قال كان أبو الدرداء إذا رأى طلبة علم قال مرحبا بطلبة العلم، وكان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم. فالاهتمام بالشباب والوصية بهم سنة نبوية ولا ما هو سنة نبوية؟ هو سنة نبوية، فوق أنه جاء في القرآن هو أيضا سنة نبوية. عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. ليش؟ صبوة يعني هوى وميل إلى الشهوات، فالله يعجب، وهذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهو على الصفة اللائقة بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل يعجب من الشاب ليست له صبوة. ليش؟ لأنه هذا السن سن غرارة، سن قوة واندفاع وحماس، فكون الشاب يمسك نفسه على طاعة الله ويمسك نفسه عن داعي الهوى والشهوة هذا أمر يثير العجب، كما أن عكسه يثير الغضب، كما أن عكس هذا يثير الغضب. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، فذكر منهم شيخ زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته يبيع بيمين ويشتري بيمين، فذكر الأشيمط الزان أو الشيخ الزان. ليش؟ لأن داعي الشهوة فيه قوي ولا ضعيف؟ ضعيف، فكونه يزني مع هذا فهذا يغضب الله عز وجل منه ولا ينظر، وهو عكس الشاب الذي ليست له صبوة. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره، وأورد الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 2843. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله تحت ظل عرشه شاب نشأ في عبادة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حديث متفق عليه. الشاهد قوله: والشاب نشأ. طبعا حينما ينصص الرسول ويقول من السبعة شاب نشأ في عبادة الله، معناته إيش؟ معناته اهتمام بأمر الشباب، وأن الشاب عليه أن يهتم بأمر دينه ونفسه، فإنه إذا نشأ في عبادة الله فإن الله يكرمه بكرامة عظيمة يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل عرشه، بأن يظله تحت ظل العرش، بأن يظله تحت ظل العرش من هؤلاء السبعة. ومعلوم أن ذكر هؤلاء السبعة ليس على سبيل الإحصاء، فإن سبعة للتكثير، فقد ثبت من الخصال الموجبة للظل تحت العرش ما يزيد عن هذه السبعة، ما يزيد عن هذه السبعة. ومن اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الشباب ما جاء في الحديث من حثهم إذا وجدوا الباء أن أتزوجوا. فعن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي رواية قال: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تخصيص الشباب بهذا السؤال لما؟ تخصيص الشباب بهذا السؤال لما؟ لما يقدم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الخطاب إلى الشباب؟ أقول هذا من اهتمام السنة النبوية بأمر الشباب. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، يعني احفظ لسانك وفرجك تضمن الجنة. أقوى الدواعي للفرج وللسان عند مين؟ عند الشباب. فالشاب قوي وحيوي، مقبل على الدنيا، مقبل على ملذاتها، مقبل على شهواتها، يريد أن يتكلم، يريد أن يعبر عما في نفسه بكل وسيلة، ويريد أن يعني يأخذ من هذه الشهوات ومن هذه الملذات، خلاص. فلما يأتي الرسول يقول: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فلا تزوج. في حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر، فليتق الله في الشطر الآخر. الدين بمعنى الطاعة هنا، فطاعتك لربك من أول وأكثر ما يعينك عليها الزواج. فإذا تزوجت عصمت نفسك بإذن الله من الوقوع في الزنا وفي الخنا وفي الفواحش وإلى آخره، خلاص عندك شيء بالحلال، واللهم أغننا بحلالك عن حرامك، صح ولا لا؟ فإذا أنت تزوجت أكملت بعض دينك من حيث الطاعات التي الله عز وجل يطلبها منك، فاتق الله في الشطر الآخر. وليس المراد هنا بالشطر النصف، فإن العرب تطلق الشطر بمعنى البعض، فقد يكون الشطر هو الربع، هو النصف، هو الثلث، هو أقل، هو أكثر، المهم أنه شطر بمعنى كلمة بعض. فكأن الرسول قال: فقد استكمل بعض دينه، يعني فقد أدى بعض طاعته لربه، فليتق الله في الشطر الآخر، واضح؟ هؤلاء الشباب كانوا يعلمون اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهم. ويكفي أن نعلم أن أغلب الصحابة يعني من عمر وعثمان وعلي وانت ماشي تراهم أسلموا وهم شباب. يعني عمر مات سنة تقريبا سنة كم مات عمر؟ ها؟ 24 25 في هذه الحدود صح ولا لا؟ 24 بعد الهجرة 24. طب الإسلام ومات عمره كم؟ 63. طيب الإسلام قبل الهجرة كمان ب 13 سنة. 24 و 13 كم؟ 24 37 ومات عمره 63. يعني لما أسلم كم كان عمره؟ حوالي 28 27 سنة. شباب يعني أسلم وهو شاب. وعثمان كذلك وهكذا. وعثمان كذلك رضي الله عنه معناته في نفس السن. وعاد صغار الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود. ابن مسعود لما أتى الرسول بالحليب قال إنك غليم معلم. فقوله له إنك غليم يفيد أنه كان صغير. وغيرهم ترى الصحابة الذين نعرفهم أغلبهم كانوا حين الإسلام إيش؟ بل كانوا حتى في حياة الرسول شباب. وكان الصحابة الذين يأتون يتعلمون من الرسول يذهبون في الغالب هم شباب. يحكي لنا مالك بن الحويرث قصة له في تعلمه من الرسول عن أبي قلابة قال حدثنا مالك يعني ابن الحويرث قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون عمرنا صغير يعني. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعده فبعدنا فأخبرناه فقال أرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها. وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري وأخرجه مسلم بدون قوله وصلوا كما رأيتموني أصلي. الشاهد قوله ونحن شبابة متقاربون. شبابة يعني شباب أسناننا متقاربة. وهكذا كان حال أغلب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على الاهتمام بالشباب وأوصى بهم وأوصى بمساعدتهم في طلب العلم وأوصى من عنده من حديثه صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم وأن يوسع لهم في المجلس كما ورد عن أبي سعيد وأبي الدرداء فيما ذكرناه لكم قبل قليل. ننتقل إلى العنصر الرابع أبواب الانحراف وأسبابه. للانحراف بابان مهما تعددت صوره يرجع إلى بابين. الباب الأول الانحراف من باب الشهوات والباب الثاني الانحراف من باب الشبهات. كل أسباب الانحراف ترجع إلى هذا والله عز وجل أشار إلى ذلك في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعرف الانحراف بغيرين غير المغضوب عليهم وغير الضالين. تعالوا نتأمل غير المغضوب عليهم هم اليهود وكان انحرافهم عن الصراط المستقيم أنهم اتبعوا الشهوات مع ما لديهم من العلم فضلوا. وغير الضالين هم النصارى وكان سبب انحرافهم أنهم جاءوا بشبهات فابتدعوا بشبهاتهم هذه عبادة ما فرضها الله عليهم فما رعوها حق رعايتها فضلوا. إذن الصراط المستقيم طريق محصور بين غيرين باب الشهوات وباب الشبهات. باب الشهوات التي ضل فيها علماء بني إسرائيل اليهود وباب الشبهات التي ضل فيها عباد النصارى. باب الشهوات وباب الشبهات واضح هذا الكلام. ففتنة الشبهات وفتنة الشهوات هي الانحراف. فالانحراف لا يخرج عن هذين البابين. ولذلك كان الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وكان اتباع الصراط المستقيم هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي فاتبعوه. ولذلك الله يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذلك الشيطان تعهد بأن يقعد لابن آدم في هذا الصراط، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والله عز وجل يقول: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إذن كل أسباب الانحراف وجهات الانحراف ترجع إلى الفتن بالشهوات أو الفتن بالشبهات. وحينما نقول أسباب، فإن الأسباب ترجع إلى هذا، لكن نعدد من أسباب الانحراف. نقول من أسباب الانحراف صحبة السوء. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك قال الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وقال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يصاحب أهل البدع فالحقه بهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء، مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. حامل المسك إما أن يطيبك أو تقوم بريح طيبة من عنده، ونافخ الكير إما أن يأتي عليك من ناره فيحرق ثيابك، وإما أن تقوم بريح خبيثة من عنده. إذن أول سبب من الأسباب التي ممكن أن نعدها من أسباب الانحراف صحبة السوء. ولذلك المرء عليه دائما أن ينظر من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ترى مو كل إنسان يصلح لصحبته، وأحسن ناس وأعلم ناس في نصيحتك في هذا الباب هم الوالد والوالدة. أستنصحهم، أعرض لهم حال هذا الصاحب، قل: فلان صاحبي يقول كذا ويقول كذا ويطلب مني كذا ويبغاني أسوي كذا. أستنصحهم، في الغالب يعطوك النصيحة، لأنه أصدق ناس في النصيحة هم، ثم أهل العلم. إن ما تيسر لك الوالدان ارجع لأهل العلم، قل: لي صاحب يطلب مني كذا ويقول كذا ويأمرني بكذا ويبغاني أصاحبه في كذا، هل هذا يصلح للصحبة أو لا؟ وسبحان الله، الإثم حواز القلوب، واستفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. في الغالب أنت ستشعر في البداية في أول الأمر، أما إن تسهلت ومشيت فسينطمس على قلبه. أما قالوا كثرة المساس تذهب الإحساس، سينطمس على قلبه. أول ما تعرض عليك الأمور تستطيع أن تتبين، فإن كنت صادق وتوجهت بطلب النصيحة تأتيك النصيحة. أما إذا أهملت فإنه سينطمس على قلبك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشر من الهوى. فيصير قلبك كالقلب الأسود المرباد الذي لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. ليش؟ لأنك تسهلت في البداية. ينطمس على القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من أسباب الانحراف إهمال طلب العلم الشرعي. إهمال طلب العلم الشرعي، ما له هم يطلب العلم الشرعي، فتلاقيه يوقع في أمور من المخالفات وأمور من الانحراف بدون انتباه، والسبب أنه ما يطلب العلم الشرعي، فعنده صحبة السوء أو ما عنده أصحاب، لكن ما عنده نهمة في طلب العلم الشرعي، ولا همه أنه يسأل، ولا همه أنه يرجع للعلماء، ولا همه أنه ماشي أخذ الدنيا سبهللة ماشي. هذا يسبب انحرافه. أيضا من أسباب الانحراف افتقاد القدوة الصالحة، ما توجد قدوة صالحة. وقد جاء عن أيوب السختياني أنه قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. وجاء عن عبد الله بن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوافي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فأرجه، وإذا رأيته مع أهل البدعة فأيأس منهم، فإن الشاب على أول نشوء. وقال مرة: إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب، يعني إلا أن يعني تدركه رحمة الله. فالقدوة الصالحة تنتبه لها. في شخص أنت عجبك كلامه، روح أسأل العلماء هذا الشخص كيف، هل هو من أهل السنة، هل هذا الشخص أستمع لمحاضراته، هل أحضر عنده، أنا عاجبني فلان، إيش رأيكم يا فضيلة الشيخ، نجلس معاه نسمع منه، أسمع أشرطته، أتبع مجالسه. فإذا صادف الشاب رجل من أهل العلم والسنة يرشده ويعلمه، أما إذا لم يصادف رجل من أهل العلم والسنة أو لم يسأل ولم يرجع فإنه كما قال عمرو بن قيس الملائي كاد أن يعطب. أيضا من الأسباب في الانحراف الغلو في الأمور، الغلو في الأشخاص، الغلو في طلب العلم، الغلو في الحياة، التشدد فيها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالغلو في الدين أيضا من أسباب الانحراف. تحمل نفسك فوق طاقتها في العبادة، تحمل نفسك فوق طاقتها في طلب العلم، تغلو في الأشخاص. إذا حبيت شخص خلاص كأنه رسول الله، هذا خطأ. الرسول يقول: كل ابن آدم خطاء. الإمام مالك يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه. فلا تغلو في الأشخاص، لا تغلو في الأشخاص، إياك والغلو. لا تغلو في العبادة، لا تغلو في طلب العلم، لا تغلو في حياتك، في طريقتك. لا تخلي وجهك دائما عند الناس وجه المتشدد، وجه العابس، وجه الإنسان اللي كده، لا، هذا ما هو من الدين، هذا ما هو من الدين. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. قال صلى الله عليه وسلم: من الصدقة أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، فعليكم بحسن الخلق. لا تتشدد، لا تغلو. من الأسباب أيضا في الانحراف إحسان الظن الزائد. يقول عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. الخب يعني الإنسان الخبيث المخادع، فيقول: أنا ماني خبيث ولا مخادع، لكن ما أسمح لواحد مخادع وخبيث أنه يضحك علي. لا يلدغنكم فلان من جحره مرتين. انتبهوا، خلاص هذا فلان حذر أهل العلم منه، أنا ما أصير غبي زيادة، تاني مرة رجع أمشي معه. لا يا أخي انتبه، خذ بحذر، احذر. نعم، في التعامل مع إخوانك، في التعامل مع أهلك، التغابي حسن. لا تجلس لهم مثل ما يقولوا أهل مكة: فلان جالس على الدقة، فلان جالس على الدقة. لا، يقول الشافعي: ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد القوم المتغابي. هذا في التعامل في الأمور اللي تتعلق بشخصك وأمورك. لكن إحسان الظن الزائد في باب الدين خاصة مع هؤلاء الذين وصفهم العلماء بالبدعة ورموهم بها، لا لا يغرك دقن الطويلة، لا تغرك صلاته الزائدة، لا تغرك مؤلفاته، لا تغرك ذكر اسمه ونشره في وسائل الإعلام، لا، ألين تعرض حاله على الكتاب وعلى السنة وتسمع ماذا قال علماء السنة فيه. أما قلنا بالأمس القريب، إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تشهد له حتى تعرض حاله على الكتاب والسنة. أما قال الجنيد، طريقنا هذا السالك فيه لا يقبل إلا بشاهدي عدل، كتاب الله وسنة رسوله. فهذا من هذا، فهذا من هذا. وصفوا عمرو بن عبيد رأس المعتزلة بأنه كثير العبادة حتى اغتر به عبد الملك بن مروان، فقال كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، اغتر به اغتر به. ودخل سفيان الثوري مرة إلى مسجد فرأى فيه الحسن بن صالح أو صالح بن الحسن، وكان معروف برأي الخوارج، يتعبد جالس يصلي كده. فخرج من المسجد الثوري وقال أعوذ بالله من صلاة أهل النفاق، وخرج ما يغره بالصلاة. ولذلك الله لما وصف الرسول لما وصف الخوارج وصفهم بأنه أهل عبادة، يحقر أحدكم صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم، لكنهم يمرقون من الدين. فلا أحسن الظن الزائد هذا وخروا عنك في هذا الباب. ولذلك ورد عنهم السلف الصالح كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا العلم من رجل سألوا عنه أهل حيه وأهل بلده وأقربائه حتى يظن الناس أنهم يريدوا أن يزوجوا، وهم ما يبغوا، بس يبغوا عشان يأخذوا عنه العلم. ولذلك يقول ابن سيرين وغيره، يقول إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. أيضا من الأسباب أن الإنسان يغتر بنفسه، يغتر بنفسه، يشوف نفسه أنه هو يعني مؤمن وأنه هو صالح وأن الناس التانيين ضايعين. فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، يعني هو إما أنه أكثر هلاكا منهم أو هو السبب في هلاكهم. لا تغتر بنفسك، لا تأمن مكر الله، لا تشوف نفسك على الله. بعض الإخوة يقول في غرور العزة الإيمانية دائما يشوف نفسه هو الأحسن والناس ناقصين، هذا من أسباب الانحراف. زيه قريب منه الاعتداد بالنفس، اعتداد بالنفس، عنده اعتداد بنفسه. كيف؟ دائما يشوف نفسه هو يعني، العلماء يقولوا لا تقرأ كتب أهل البدع فما ينبغي أن يقرأها إلا إنسان يقول لا أنا إن شاء الله أقدر أعرف أميز الحق من الباطل. يقرأ مرة كتاب والكتاب الثاني ما يلاقي نفسه في الثالث اللي صار يردد كلامهم هو مو داري، اعتد بنفسه زيادة عن اللزوم. العلماء يحذروا من السماع لأشرطة فلان ومن قراءة كتب فلان فيقول لا أنا أعرف، أنا عندي معرفة، فيستمع شوية كده، المرة الثانية المرة الثالثة صار يدافع عن فلان وصار يردد كلام فلان. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر كتب التفسير في مقدمة أصول التفسير امتدح تفسير ابن عطية وأشار إشارة خفية في أثناء الكلام أنه ابن عطية مع اهتمامه بالرد على الزمخشري وبالرد على المعتزلة إلا هو انجر في كلامهم، لأنه لم يكن يقول متمكن من العلم بمعرفة هؤلاء، أشار إشارة خفية إلى هذا. فما بالك بحالنا وحال أمثالنا، والله العظيم ما حلفتوني أني والله أخاف على نفسي أني أسمع أو أقرأ لفلان أو أقرأ لفلان أو أقرأ. والله ما حلفتوني أني يعني أترك قراءة بعض الكتب خشي على نفسي لأن غر لا يدخل علي شيء من ضلالة. وهذه كلمتي مع أخواني وزملائي وكذا، أقول لهم لا تقرأ كلام فلان، لا تطالعوا هذا الكتاب، بلاش ترجعوا له. الشبه والقلوب ضعيف. أيضا من الأسباب تقصير الأسرة، الأسرة تقصر وهذا سبب للانحراف. والرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الأسباب تقصير المسؤولين، وهذا سبب من أسباب الانحراف. الاهتمام أكثر ما يكون صاير بالقوة البدنية والجسمية، أما الاهتمام بالقوة العقلية والفكرية فهو أقل. ما المانع؟ ما المانع أن يكون في كل حي نادي صغير، في مكتبة ومسجد، وناس نثق فيهم مسؤولين عن هذه المكتبة. وجدت هذه، لكن وجدت والمشرفين عليها من الإخوان ومن أصحاب الفرق الضالة إلا ما رحم ربك. وجدت في بعض مدن السعودية، لكن هذا اللي حصل، استولى عليها أولئك. ما المانع أنه هذه الفكرة تمشي لكن تكون تحت يد ناس على بصيرة وهدى واتباع للسلف الصالح؟ ما المانع؟ فيصير تنمية فكرية وتنمية. الأسرة صاير همها كله بس إنها إيش تأكل ولدها وإيش تلبسه وإيش تشربه وعلى إيش تنومه وعلى إيش تجلسه بس. لكن الدش كله مفتوح، النت كله مفتوح، الكتب والأشياء اللي يبغى يجيبها كلها مفتوحة، أصحابه رايح مع مين جاي مع مين، ضوء أخضر، ما يصير. هذا تقصير وهو سبب من أسباب الانحراف. لكن لو طالعت كل الأسباب هذه وغيرها راح تلاقوها كلها ترجع إلى فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. صور الانحراف، النقطة اللي بعدها، ما هي صور الانحراف؟ أقول الانحراف له صور كثيرة. المتهاون في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعها صورة من صور الانحراف. المتهاون في هيئة الإسلامية هذا لما تشوف شاب إلبس ملابس كأنه بنت هذا من صور الانحراف. لما تشوف شابة تمشي متكشفة هذا من صور الانحراف. لما تشوف شاب استمع لأهل الضلال ويظنهم أهل حق ويناطح بكلامهم كلام العلماء هذا من صور الانحراف. لما تشوف الشباب شكلهم شكل طلبة علم ويجلسوا يغتابوا ولي الأمر وتكلموا في الوزراء والأمراء وتكلموا في الدولة ويروى أن هذه غيبة مباحة هذا من صور الانحراف. لما تشوف شاب العالم من أهل السنة ينصح ويقول لا تسمع كلام فلان، لا تسمع أشرطته، لا تقرأ كتبه، وهو ما يستمع هذا من صور الانحراف. لما تشوف إنسان يمشي وثيابه مزدلة زايدة عن الكعبين فعرف أن هذه الصورة من صور الانحراف. لما تشوف إنسان يحلق لحيته ويزيلها بالموس عارف أن هذه الصورة من صور الانحراف. لما تشوف إنسان إذا تكلم ما يتقي الله في كلامه فما يتحرى الصدق ولا يتكلم بالصدق فهذه الصورة من صور الانحراف. لما تشوف إنسان كلامه بذيء هذه الصورة من صور الانحراف. لما تشوف المرأة ما همها إلا الخروج من البيت، ما تبغى إلا كل يوم تخرج والثاني كل يوم الثاني تدور لنفسها مشوار عشان تخرج، وإذا جلست في اليوم أسبوع تقول انكتمنا وضقنا هذه الصورة من صور الانحراف. لما تشوف الرجال ما له هم إلا جمع المال والخروج للتجارات وترك أهله في البيت بالأيام، ما يجي إلا وقت النوم ينام ومن الصباح بدري يخرج عياله ومرته وبزورته لا يشرف ولا يطالع هذه الصورة من صور الانحراف. لما تشوف البيت الدش مفتوح بلا صيانة ولا انتباه، والنت مفتوح بلا صيانة ولا انتباه، والولد خارج رايح خارج راجع مع أصحاب ما تدري عنهم هذه الصورة من صور الانحراف. لما تشوف جمعيات للقرآن فيها أوضاع مشبوهة ومع ذلك ما حد يتحرك لها هذه الصورة من صور الانحراف. لما صور كثيرة للانحراف، صور كثيرة موجودة عندنا للانحراف. لما تشوف الدرس العلمي ما حد يهتم به إلا القليل من الناس هذه الصورة من صور الانحراف. لما تشوف عالم مثل المشايخ الكبار ما حد ينظر لوسائل الإعلام لا تنظر لفتواهم ولا لكلامهم، لكن إذا تكلم واحد من هذول الدعاة دعاة الضلال بكلمة كل وسائل الإعلام تجيبه هذه صورة من صور الانحراف. لما تشعر أنه ما عندك مصداقية لولي أمرك وإنما المصداقية للإذاعات والقنوات الأخرى هذه صورة من صور الانحراف. هذا كله صورة من صور الانحراف. صور الانحراف كثيرة، لكن برضو كلها ترجع إلى باب الشهوات وباب الشبهات. العلاج، على ضوء ما تقدم من أن الانحراف هو الميل والعدول عن الصراط المستقيم والدخول إما في باب الشهوات وإما في باب الشبهات، فالناس انقسموا أمام هذا على فريقين، على قسمين، فريقا هدى وفريقا عليهم حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشيطان أولياء، الشياطين أولياء من دون الله، ويحسبون أنهم مهتدون. ففريق اهتدى، والهداية تقوم على أصلين، اهدنا الصراط المستقيم، الهداية تقوم على أصلين: تصديق ما أخبر الله عز وجل به، تصديق الخبر من الله عز وجل، والطاعة لأمره. ألا له الخلق والأمر، فكل ما أخبرك الله عز وجل عنه من خلقه وعن خلقه تصدقه، وكل ما أمرك الله عز وجل به تطيعه. إذا فعلت هذا فقد اهتديت، وإن خالفت هذا فقد ضللت. يقول ابن القيم رحمه الله: ومتابعة هدى الله هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر، ويتبعهما أمران آخران، وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق، وأن لا يهمش بها وجه تصديقه، ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال. فهنا أربعة أمور: أحدها تصديق الخبر، والثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها الشياطين، شياطين الجن والإنس، في معارضته، والثالث طاعة الأمر، والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة. وهذان الأمران، أعني الشبهات والشهوات، أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده، كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. وذلك أن العبد له قوتان: قوة الإدراك والنظر وما يتبعهما من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل. فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها، والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. السبيل إخراج الشهوة أيها الشباب: من استطاع منكم. قال الله تعالى في حق نبيه يذكر ما من به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق غيره من ذلك، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فقوله ما ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وأنه على الحق المبين، وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العالمين، فهو الكامل في علمه وفي عمله. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخلفاء الراشدين، وأمر باتباعهم في سننهم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال. قال: ولذلك لما قال أهل الجنة لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قال أهل النار: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر أهل النار الأصلين: الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب اللي هو باب الشبهات، وإثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي الحاجات. فهذان الأصلان هما ما هما، والله ولي التوفيق. والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم من هذا وهذا، فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره، ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره، فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله، فالله وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته. لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره، لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار له فيها لها فيه، ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه. ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك، وسليم من البدع، وسليم من الغي، وسليم من الباطل، وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها. وحقيقته أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وطمعا ورجاء، ففني بحبه عن حب ما سواه، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه. انتهى كلامه من مفتاح دار السعادة المجلد 41. إذن الهدى كله في تصديق الخبر وطاعة الأمر، الخبر الذي جاء عن الله وعن رسوله وطاعة الأمر الذي جاء عن الله وعن رسوله. وعشان تصدق الخبر لازم ما تأثر فيك شبهة، وعشان تطيع الأمر لازم ما يأثر فيك شهوة. وانظر إلى هذا الحديث الذي أوصى الله عز وجل فيه شابا عن ابن عباس، قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على صعيد واحد أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت. انتبهوا وتأملوا هذا الحديث، هذا الحديث ترى وصية خاصة للشباب: احفظ الله يحفظ، فاحفظ عينك عن النظر عن ما حرم الله، احفظ أذنك عن أن تسمع ما حرم الله، احفظ لسانك عن أن يتكلم في ما لا يريد الله، احفظ فمك عن أن يبلع ويأكل ويشرب ما لا يرضاه الله، ما ليس بالحلال، احفظ فرجك عن الحرام، احفظ أقدامك أن تمشي إلى الحرام، احفظ الله يحفظك. شهد أحد الرجال وكان شيخا كبيرا ينقذ غريقا في النهر، عجز عن إنقاذه بعض الأشداء الأصحاء، فلما رجع قالوا: أنت شيخ، كيف استطعت أن تنقذه، تدخل النهر وتخرجه من النهر؟ قال: هي حواسنا، حفظنا الله فيها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. احفظ الله يحفظ، وهذا يتعلق بحفظ الحواس عن الشهوات، بل ويتعلق بحفظ الحواس على الطاعات. خلاص، فتتقي فتنة الشهوات، تتقي فتنة الشهوات، احفظ الله يحفظك. الآن تأتي فتنة الشبهات، شوفوا كيف تسلسل معه. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت. قال ابن عباس: القدر سر التوحيد، القدر نظام التوحيد. هذا الحديث المقطع الذي يتعلق بفتنة الشبهات ركز على إيش؟ على القدر والتوحيد. فإذا سلم للإنسان توحيده لله، وسلم قلبه لله، وخلص أمره لله، وخلص اعتماده لله، وخلص توجهه لله، فما عاد يستطيع أحد أن يؤثر فيه بشيء. انظروا هذا الحديث، حديث اختصام الملأ الأعلى، في آخره ذكر الله الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء، قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. تأملوا، راح تلاقوه هذا الدعاء اشتمل على ما يغلق الله عز وجل به عن الإنسان فتن الشهوات وفتن الشبهات، في أوله الشهوات وفي آخره الشبهات. بمعنى أن الرسول وقال إنها رؤيا حق وإنها دعاء حق، فاحفظوها، احفظوا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. إذن هذا فيه انغلاق باب فتن الشهوات. خلاص، ثم ذكر أمور تسلم الإنسان من فتن الشبهات، أعلاها أن يبلغ الإنسان حب الله وحب العمل الذي يقربه إلى الله وحب من يحب الله وحب المساكين، وحب المساكين لما يورثه في قلب العبد من الخشوع والخضوع لله والمسكنة لله سبحانه وتعالى. واللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. طيب نجي للعنصر الأخير، العلاج. نقول العلاج بهذا، بلزوم الصراط المستقيم، بأن تحرص على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بأن تبتعد عن صحبة السوء. أذان بيأذنوا ونستمر بعدين، عن صحبة السوء وعن أهل السوء، بأن تبتعد، بأن تقرب من العلماء وأن تلزم ركاب العلماء وأن تسمع توجيهات العلماء، بأن تحرص على أهل السنة وتسأل عن أهل السنة، بأن يكون همك الله والدار الآخرة لا الدنيا، بأن تكون كما قال بعض السلف: لأن أكون ذنبا في السنة أحب إلي من أن أكون رأسا في البدعة. كذا تنظر للأمور، أن تعرف الأسرة واجبها، أن يعرف أهل المسؤوليات مسؤولياتهم وواجبهم، أن يحرص كل إنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما أوصى الرسول ابن عباس: احفظ الله يحفظ، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أن تحرص على هذه الأمور جميعا. بهذه الطريقة يكون العلاج. العلاج بأن تتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. العلاج بأن تلزم الجادة التي كان عليها السلف الصالح. العلاج بأن يعرف الأب وتعرف الأم وتعرف ويعرف الأخ وتعرف الأخت ويعرف العم ويعرف الخال وتعرف الخالة وتعرف العمة واجبها تجاه غيرها ممن هم أصغر منها من الشباب في الأسرة. أن يعرف الجار وأن يعرف الجيران وأن يعرف أهل الحي واجبهم تجاه هؤلاء الشباب، يعينوهم على الطاعة ويزجروهم عن المعصية ويأخذ بيدهم إلى ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. أن يشعر كل إنسان بمسؤوليته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا طريق العلاج، هذا طريق العلاج. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق والاختلاف قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. يعني كأن الرسول يعلمنا أنه عشان تنجو من الفتن ومن الفساد احرصوا أن تكونوا على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا طريق العلاج. طريق العلاج أن نركب سفينة نوح. قال الزهري: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها عطب وغرق. هذا الذي نحتاجه، نحتاج أن نرجع إلى السنة. مثل ما قال الأخ المقدم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على السنة بيضاء نقية، تركنا على السنة بيضاء نقية. هذا ما لزم في هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يأخذ بيدنا وإياكم إلى ما فيه محبتي ورضاه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة بعدين بين الصلاة والإقامة؟ طيب بين الأذان والإقامة نسمع الأسئلة. السلام على رسول الله. الآن نستمع إلى الأسئلة ونجيب عليها بما يسر الله سبحانه وتعالى. أخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة، وهنا نستمع في عرض بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: أيهما نحذر منه أكثر، دعاة الفساد والانحلال الأخلاقي والمخدرات أم دعاة الفتن والبدع؟ دعاة الفتن والبدع أخطر من دعاة المعاصي من مخدرات وأغاني ونحوها، وذلك أن أهل العلم رحمهم الله قالوا: العقبات التي يطلب فيها الشيطان ابن آدم سبعة، فإنه يطلبه أول ما يطلبه عند عقبة الشرك، فإن أجابه رضي، فإن لم يجبه إلى الشرك أتاه عند العقبة الثانية عقبة البدعة، فإن أجابه رضي بذلك، فإن لم يجبه دعاه إلى عقبة فعل الكبائر، فإن أجابه رضي، فإن لم يجبه دعاه إلى فعل الصغائر، فإن أجابه رضي، فإن لم يجبه دعاه إلى ترك المستحبات، فإن أجابه رضي، فإن لم يجبه دعاه إلى فعل المكروهات، فإن أجابه رضي، فإن لم يجبه دعاه إلى التوسع في المباحات. فهذه 7 عقبات يأتي فيها الشيطان ابن آدم، أعلاها وأخطرها الشرك، ثم بعد الشرك البدعة، ثم بعد البدعة الكبائر. ولذلك التحذير من دعاة البدع والضلال أهم وأخطر من التحذير من أصحاب المعاصي والذنوب. وأذكر أن بعض الإخوة كان في حوار مع رجل من جماعة التبليغ، فقال التبليغي لهذا الرجل: يا أخي أنت تتكلم عن التبليغيين، انظر فلان كان يسكر أو كان ما يصلي في المسجد وصار يصلي في المسجد، فلان كان داشر جالس وخلينا يمشي معانا ويروح في الخرجات حقتنا هذه اللي كل 40 يوم وكل 4 شهور وكل كذا. فهؤلاء ناس انصلحوا يعني بجماعة التبليغ. فقال له هذا الرجل الذي يناقشه، قال: لم تجاوز في فعلك أن نقلته من فعل المعاصي إلى فعل البدع، والبدع أخطر من المعاصي، البدع أخطر من المعاصي. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي رواية: إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. لما؟ قالوا: لأن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، لأنه يرى نفسه على حق فلا يوفق للتوبة، بينما المعاصي والذنوب الأخرى لا، لم يأتي فيها مثل هذا الأمر. وعليه فإن التحذير من أهل البدع والضلالات أهم وأخطر من التحذير من أهل المعاصي والذنوب، الله أعلم. يقول: يوجد كثير من الناس من العوام ومن غيرهم يتكلمون في المسؤولين بأنهم لم يقوموا بواجبهم، وأن الفساد قد شاع، ويعتبرون ذلك من وسائل الإصلاح، فنريد منكم التوجيه، بارك الله فيكم. مسؤولين يعني في المجالس وغيبتهم بذلك هذا خطأ. ونحن أو أنا حينما تعرضت قبل قليل، أنا أذكر هذا من باب يعني بيان واقع، ما لم أحدد ولم أعين. والواجب يعني أن الإنسان يقول ما يراه من باب النصيحة، هي نصيحة عامة، ما عينت وزارة ولا عينت مسؤول ولا عينت كذا، بصفة عامة بدون تعيين. مثل ما أمس احنا نتكلم في واجبات ولي الأمر، فقلنا من واجباته كذا ومن واجباته كذا ومن واجباته كذا، فنحن نقول من واجب المسؤولين الاهتمام بالشباب والاهتمام بالمرافق التي تهتم وتعتني بهم فكريا وعلميا وسلوكيا ومنهجيا، وأن لا تترك الأمور على الغارب. هذا من واجبات المسؤولين. أما اللي يجلس ويتكلم يقول شوفوا الوزير الفلاني كذا وشوفوا فلان كذا عمل وشوفوا، هذه من الغيبة المذمومة التي لا تجوز، وأخشى على صاحبها أن يكون من الخوارج القاعدية الذين يقعدون في مساجدهم وفي مجالسهم يغرون ويشحنون قلوب الناس على ولاة الأمر، والله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما أقول في هذا الباب؟ مثل هذا الكلام، هذه كلمة مسؤولين أن يتقوا الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو غاش لها حرم الله الجنة عليه. هذه كلمة عامة. مثل هذا الكلام هو الذي أنا أردته وقلته وقصدته. نعم. يقول: في بلدنا إمام مسجد يأتي إليه المريض فيكتب له حروفا وخطوطا غير معروفة ويأمرها بتعليقها، فهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ الذي يظهر أن هذا الذي يفعله هذا الإمام هو شيء من باب السحر، لأن من طرق السحر التي ذكرها القرافي في كتاب الفروق عمل خطوط في مربعات، في مربعات تسمى النيرنجنات، وهذه الخطوط المربعات جداول، كل جدول له تقويم وله حساب، ويزعمون أن بعض هذه النيرنجنات أو هذه المربعات لها فوائد، فهم يصنعونها كالحجب وهي ضرب من ضروب السحر فيما يظهر والله أعلم. وعلى هذا فهذا وعلى هذا الأساس فهذا الذي يتعاطاه الرجل ضرب من ضروب السحر، ضرب من ضروب السحر، فينبغي أن يناصح وأن يعلم، فإن أصر على ما هو عليه تترك الصلاة خلفه، تترك الصلاة خلفه، ويناصح الناس بأن يتركوا الصلاة خلفه حتى ينزجر وينعجل حاله ويصلون خلف غيره، والله المستعان. يقول: رجل بنى بيته بقرض ربوي وأجر بعضا من حجره كمحلات تجارية ثم تاب من ذلك، فما الواجب عليه الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وضع الربا وأبطله أبطل على الذين يأخذون الربا أن يأخذوا أكثر من رؤوس أموالهم ويرجعونها إلى الناس الذين دخلوا معهم في معاملة الربا، لكن لم يبطل الرسول ملكية الذين تملكوا ما تملكوه بهذا العمل. صح هم آثمين، لكن خلاص أصبح البيت ملكهم وهم دفعوا في قيمته وزيادة، فهو ملكهم وتصرفون فيه كما يتصرف الإنسان في ملكه، وإثم الدخول في المعاملة عليه، لكن البيت ملكه صحيح، فلهم أن يؤجروه وللناس أن يستأجروه منهم ولا حرج عليهم في ذلك. إنما الذي أخذ الربا من الناس هو الذي نقول له ليس لك إلا رأس المال وترد الباقي إلى أهله. أما هذا الذي دفع مسكين دفع الزيت، إيش تبغى تقول؟ تبغى تقول إنه بيته هذا مو ملكه؟ الرسول ما قال كذا، ولا تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس على هذا الأساس، ولم يأمر الناس بهذا. فالذي دخل في عملية قرض ربوي وبنى بيت أو اشترى سيارة أو كذا، هذه صارت ملكه وهو آثم بهذه المعاملة، وإثمه بحسب حاله، هو آثم في هذه المعاملة، لكن خلاص الآن البيت صار ملكه وتصرف فيه وكسبه منه إن شاء الله حلال، ما عاد في هذه القضية. نعم هم الذين أخذوا الربا والمبلغ الزائد هم الذين يطالبون بإرجاع المال الزائد الذي أخذوه بالربا إلى أصحابه وإلى أهله، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: ما وصيتكم للإخوة خارج هذه البلاد فيما يتعلق بتربية أبنائهم حتى لا ينحرفوا مع ما في هذه البلاد من اختلاط في المدارس والمجتمعات ونحو ذلك؟ ولهم لبلادنا وبلادكم وللناس هنا وهناك، وللنصيحة لعموم المسلمين أن يتقوا الله عز وجل فيما أسترعاهم من هذه الرعية، فإن الزوج رعية، وإن الأولاد رعية، وإن الأقارب رعية، وإن الجيران رعية، وإن حياتك في هذا المجتمع المسلم أنت فيها في رعية بحسب حالك. والرسول يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه مسؤول عن حاله في هذه الرعية، مسؤول عن أموره التي مشى فيها مع هذه الرعية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. جاء في الأثر أن الجار يتعلق برقبة جاره يوم القيامة، يقول: يا رب هذا جاري رآني أعمل كذا وكذا من المنكرات فلم ينصحني هذا الجار، فما بالك بالزوجة، ما بالك بالأقارب، ما بالك بالأبناء، ما بالك بالبنات، ما بالك بالخدم الذين يعملون عندك، كل هؤلاء أنت مسؤول عنهم يوم القيامة. واتق الله فيهم، اتق الله في نفسك قبل أن تتق الله فيهم، اتق الله في نفسك بأن تقيم شرع الله على نفسك، وبأن تحرص أن تكون قدوة صالحة لمن ترعاه، بأن تحرص على إظهار الشرع وعلى إظهار الدين وعلى تعليمهم ما يحتاجونه من أمور دينهم. فإن الإنسان ما ينبغي له أن يضيع هذه الرعية التي استرعاه الله سبحانه وتعالى فيها. لذلك يا إخوة، كان من المهم من بداية تكوين الأسرة أن يحرص الرجل على اختيار الزوجة الصالحة، تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين تربت يداك. ليش؟ لأنك هذه المرأة هي التي تعينك على التربية الصالحة، هذه المرأة هي التي تعينك على تحمل هذه المسؤولية الملقاة على عاتقك. بعض الناس ما يهتم إلا بالأمور الشكلية من جمال أو منصب أو دين أو أسف إلا من جمال أو حسب ونسب أو مال، ما يهتم بالدين. بعدين يلطم، لأنه كلها فترة بسيطة يذهب الجمال ويذهب المال وما عاد يعود للنسب ولا للحسب أي فائدة. ما إيش اللي يبقى عندك؟ يبقى الدين. فإذا أنت ما اخترت على أساس الدين، ما اخترت المرأة الصالحة التي تقوم ببيتك وتقوم بولدك وتقوم بأمرك وبحالك بما يرضي الله، فأنت السبب. من البداية أنت مسؤول، فتختار الزوجة الصالحة، تختار الزوجة الدينة ذات الدين. من البداية أنت مسؤول، تكون قدوة حسنة لزوجتك ولأولادك. من البداية أنت مسؤول، تكون مع أقاربك على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، يرضاه الله عز وجل منك، تتعامل مع الأقارب بطريقة صحيحة. من البداية أنت مسؤول في تعاملك في الشارع مع الكناس، مع العامل، مع الضعيف، مع القوي. عبارتك حسنة، لفظك حسن، تعطي قدوة حسنة، تكون أنت خير وتنشر الخير حيثما رحت. من البداية أنت مسؤول. فينبغي أن يحرص كل إنسان على نفسه أولا، ثم على من يعول أدناه فأدناه، أدناه فأدناه. تتق الله في نفسك، تحسن التربية، تحسن المعاملة، تراقب الله عز وجل في كل هذه الشؤون وفي كل هذه الأمور، وتسأل من الله عز وجل العون والهدى والسداد والتوفيق والرشاد، والله سبحانه وتعالى يعيننا وإياك ويلهمنا وإياك رشدنا ويهدينا وإياك سواء السبيل. الاختلاط، تنتبه من الاختلاط في الأسواق، تنتبه من الاختلاط في البيت. ترى بعض البيوت تتهاون في أمر الخدم السواق، تتهاون مع أمر السائق، بعض البيوت تتهاون في الاختلاط والجلسة مع الأقارب. الحمو، الرسول يقول الحمو الموت. بعض البيوت تتهاون في هذه الأمور فتجر على نفسها الفساد. فينبغي أن نحرص كلنا على أن نكون صورة حسنة تمثل الدين على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى عنا، والله أعلم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.